فاصبر على ما يقولون. وقلنا ما قالوه والرد عليه، وسبح بحمد ربك أين الزه تنزيها مصحوبا بحمدك له على أنه ليس كمثله شيء، لأن كل ليس كمثل الشيء يخلي كل الكون مطيع له. ما لو مثل شيء يمكن يتنح، يقول له لا كن فيكون، ما فيش حد له. واحنا قلنا زمان ان من مصلحة كل جماعة ان يكون لها كبير، الكبير ده بإقرار الجميع، ولذلك يبقى متعالي عليهم. التعالي ده ما تفهموش انه ضدهم، التعالي ده هو اللي مصلحتهم، عشان ما فيش واحد ايه يرفع راسه، يبقى كل واحد يلزم حدوده. ولذلك من اسماء الله يقول لك المتعال المتكبر. طب هو متكبر ازاي؟ ده المتكبر بيمقتها فيني. قال لك لان انت بتتكبر بلا رصيد، انما هو متكبر ليه؟ علشان كل واحد يكون دونه. والتكبر ده ساعات يتكبر كده ايه، هات واحد فتوه، وبعدين الناس مؤمنه له بالفتوانه ما حدش بيعارضه، انما لما يقعد قدامهم كده ويتكبر كده ومحدش مش عارف ايه، يبقى يستثير فيهم اللي عنده حاجه تطعن في كده، يقف كده وريني طوله الله. يبقى معنى قال لك دي لمصلحتنا. ليه؟ لمصلحتنا. كونوا متكبر لمصلحه الكون، كونوا متعالي لمصلحه الكون. اوعى تقول دي مذمومه، دي مذمومه عندك. ليه؟ لانك انت تكبر بغير حق وتتعالى بغير حق، انما على شان الكون. اما الامره اذا اراد شاهد ان يقول له كن فيكون، دي جاية منين دي؟ ما هو لازم من دي، ما فيش حاجة خلاص. نعم. وسبح بحمد ربك، وقلنا استيعاب الزمن في التسبيح المصحوب بالحمد قبل طلوع الشمس الوقت، وبعدين قبل الايه الغروب، وبعدين اناء الليل والاجزاء هتتفاوت مش كده، وبعدين قال واطراف الايه واطراف النهار. طب قبل طلوع الشمس، وبرضه لما تطلع الشمس، وقبل الغروب، وبعدين لما يجي الغروب، اطراف النهار واناء الليل. اشمعنى بقى جاب اناء الليل مطلقه واطراف النهار؟ قال لك لان النهار عاده بيبقى محل ايه، عمل وشغل ومش عارف ايه وبتاع وحاجه زي دي، فيمكن بقى يعني التسبيح يلقمه شويه. ولذلك سبحانه وتعالى يعدنا نضرب في الارض لحركه الحياه، ان هي دي الذي يعين على التسبيح ايه، العمل اللي احنا قلنا لما الواحد يحب يستر عورته يجيب متر قماش. طب المتر القماش ده يجي ازاي؟ من ايه؟ من تاجر التجزئه. وتاجر التجزئه جابوا منين؟ من تاجر الجمله. وتاجر الجمله جابوا منين؟ من المنسج. والمنسج جاب الخيوط منين؟ من المغزل. والمغزل جاب الخيوط منين؟ من الحلاق. ومن الحلاق جاب منين؟ من الارض. والارض جاب منين؟ من الزراعه. والزراعه جاب حريت وعايزه هندسه وعايزه ري وعايزه، اذا كل عشان تستر ارضك بس. شوف حركه الحياه عايزه قد ايه. يبقى اذا ربنا، ولذلك قال اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. خلاص. وبعدين اذا قضيت الصلاه انتشروا في الارض وابتغوا، لان اللي هيخليك عندك قوه تروح تجاوبه لما يناديك للصلاه هي حركه الحياه دي. فيجي اطراف النهار يباع، انما اناء الليل انت قاعد بقى يعني فاضي مستريح. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. طب قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، شمس مين؟ شمس مصر. طب شمس ليبيا؟ شمس تونس؟ شمس الجزائر؟ شمس المحيط اللي بيسموه الاطلسي؟ شمس امريكا؟ شمس اليابان؟ شمس الله. ده الشموس متعدده، ده مطلع الشمس لا ينتهي ابدا، الشمس دائما طالعه والشمس دائما غاربه والليل دائما آت. الله. يبقى معناها ايه؟ ان كون الكون كله يبقى ايه، لا ينقطع تسبيح الخلق للخالق. نعم نعم. واطراف النهار. طب شوف الغايه بقى كده، شوف ربنا بيشجع على العمل بالنفعيه، مش لقال لعلي ارضى، هنعمل العمليه لعلك ايه ترضى انت. يبقى العمليه دي كلها لمصلحه مين؟ لمصلحتك انت. خلاص. طب وترضى ازاي بقى؟ ايه الرضا دي بقى؟ الرضا ان تصل فيما تحب الى ما تؤمل. يبقى خلاص رضيت. ان كان اقل شويه يبقى برضه لسه، ان كان اعلى مهوش في البال يبقى قوي. ولذلك واحد يقول لك انت مبسوط دلوقتي، تقوم تقول له يعني ايه؟ يعني ما وصلناش. طب يجي يقول له انت مبسوط دلوقتي وراضي، يقول لك الحمد لله ده حاجه الله، ومبسوط يقول لا يا ربنا يخليك ومش عارف ايه، ده فوق، جت فوق الايه، ده انت جيت فوق اللي اؤمله الله. يبقى مره تقول يعني، ومره تقول الحمد لله مبسوط، ومره تقول ربنا يخليك، ومره تقول انت ما كانش يجي على بالي الكلام ده الله. اذا الرضا بايه؟ طبعا مراحل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى كما روى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ان الله يتجلى على خلقه في الجنه. يا عبادي هل رضيتم؟ فيقولون وكيف لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احد من العالمين. قال اعطيكم افضل من ذلك. قالوا يا رب وهل يوجد افضل من ذلك؟ قال نعم، احل عليكم رضواني فلا اسخط بعده عليكم ابدا. اهدي ترضى بقى على مستوى الايه؟ يبقى ايش كنه بقول انا كلفتك بهذا وتسبح، مش انا اللي مش عايز تسبحك يا اخوي، انا مسبح قبل ان اخلقك وقبل ان اخلق الكون. تسبح صفة لازمة لي يعني. انما دي عشان مصلحتي، عشان ترضى. وكيف ترضى؟ بانني اعطيك الاول مرحلة ما تؤمل، وفوق ما تؤمل شوية يبقى اعلى لغاية. طب ازاي بتيجي؟ قال له انت ترضيني عشان ارضيك. ترضيني عشان ايه؟ ارضي لعلك ترضى. طب قال له اصبر بحكم ربك، وحكم ربك هم جبابرة قدامه وعمالين بيأذوه وعمالين بيقعدوا ويقطعوه مش عارف ايه ويعملوا ايه بتعايزين. قال له ايه؟ فلا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. اوعى يخطر ببالك انهم في نعمة وتمد عينك للنعمة دي. معنى مد العين توجهها باستدامة، مش بس عايز تشوف على طاقتها، عايز توسعها قوي علشان ايه؟ مش بيحصل كده؟ في واحد يشوف الحاجة على طبيعتها كده، اهو ده مد العين، تشوف النعمة اللي عندهم كده. اوعى لا تمدن عينيك، يعني لا ومد العين يأتي دائما بعد شغل النفس بالنعمة. يبقى معناها النهائي لا تمدن، لا تشغل نفسك بما عليهم من نعيم، لأن هذا النعيم زهرة الحياة الدنيا، وربنا ادانا في الزهور تبقى زهرة ومش عارف ايه ويانعة ومش عارف ايه، وبعدين تصبح الصبح تلاقيها ايه؟ زبلان. لا تمدن عينيك الى ما متعنا، برضه هم عمالين بيزهون بما نعطيه نحن. يعني شوف المساله، احنا اللي بنديرهم برضه. الى ما متعنا به ازواجا، ما تفهمش ان الازواج يعني راجل ومراته. الازواج هي الاصناف المقترنه هناك، وقيضنا لهم قرناء، كل واحد لشطان يقعد يلبدله، اهو دي الزوجيه. وقيضنا لهم ايه؟ يقول انه كان لي قرين يقول وانك لم الله. يبقى هذه الايه؟ ازواج. يبقى لا تمدن عينيك، اي لا تشغل بالك ولا تشغل نفسك عن النعمه اللي هم فيها، لانها في زهره الحياه الايه؟ الدنيا. وبعدين ربنا هيدي لك الحاجه اللي ايه؟ اللي اكبر، ايه اللي اكبر من كده. هناك ايه ثانيه اظن، ولا تمدن، لا تمدن عينك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم، مش كده فيه؟ ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. اللي ما عندناه دي زهرة حياة، وحياة ايه؟ دنيا. هيجيب اسم ألعب من كده ايه؟ دنيا. لنفتنهم، ما ندلهمش عشان احنا بدنا بنختبرهم، لان النعمة قد تكون ايه؟ ونبلوهم بالخير والشر فتنة. يبقى في خير هو فتنة وفي ايه؟ ولذلك قلنا زمان في سورة الفجر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلا ان الانسان ايه؟ ان رأوا استغنى مش عارف ايه؟ آية تانية بقول ايه؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول إيه؟ ربي أكرمك كثر خيرك يا سيدي اللي عرفتها لله دي. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي، فربنا كده يرد على الاثنين يقول كلا انت كذاب وده كذاب، لا النعمة دليل انني اكرمت ولا سلب النعمة دليل على اني اهنت. ليه؟ قال لك لاني طب افرض ان اديتك نعمة ولا اديتش حقه، يبقى ده اكرام ايه بقى ده؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام الاكل، يبقى النعمة ازاي تبقى؟ يبقى اذا انا ببلوكم بالشر والخير ايه؟ والخير فتنة، ودي الفتنة ايه؟ فتنة لهم لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. رزق ربك خير من هذا النعيم وأبقى أخلد، لأن عمره طويل، لأن دول إما أن يفوتوا النعيم فيموتون وإما أن يفوتهم النعيم فيفتقرون. إنما أنت لما هتاخد حاجة لا حتى لا مقطوعة ولا ممنوعة ولا فيش ولا أنتش هتموت سيف ولا يعيب إيه اللي أحسن. ورزق ربك خير إيه؟ خير وأبقى. وعلشان الكون كله ينسجم في وحدته الأولى يبقى رب البيت الأول يصلح نفسه، وبعدين يمسك الوحدة الثانية الخلية المباشرة الدائرة المباشرة الأهل. كل واحد بقى لما يجي يصلح نفسه بقى مركز الدائرة، وبعدين يجي للدوائر اللي حواليه أهلك، وأمر أهلك بالصلاة علشان الوحدة الكونية تتعدل. ما دام الوحدة الكونية تتعدل يبقى هات الدوائر الثانية، ده أمر أهل بالصلاة وده أمر أهل بالصلاة وده أمر أهل بالصلاة. وأمر أهلك اوعى تعمل أمر كده بس إنما أنت مطنش، لا واصطبر عليها. اصطبر عليها قال لك لأن في ظاهر الأمر ان الصلاه دي بتاخد منك وقت، والوقت انت عايزه في حركه الحياه، وحركه الحياه اللي بتجيب لك الخير ومش عارف ايه، فازاي هتختار؟ اصطبر على ايه؟ عليه. يعني انت تامر الاهل بالصلاه وانت في ايه؟ تصبر عليها وتؤديها. قالوا في اصطبر عليها مش اصبر، اصطبر. في فرق بين اصبر واصطبر. اصطبر يعني تكلف حتى الصبر، تعمده. ازاي؟ قال لك افرض انك انت قاعد في المكتب وبتصلي، بتصلي وقتك في مكتبك ولا في الغيط ولا في المطبخ، وبعدين رحت البيت اديته بقى، اديت اللي هو الفرض خلاص ما فيش حاجه، بقول لك يعني ايه؟ تقوم انت عايز تعلم العيال اللي موجودين في البيت ان دي حاجه مش عارف ايه. رحت قال لهم، قلت لهم يا اولاد لقيت الاكل محطوط، قال لهم اذنكم بس يعني خمس دقائق لان انا لسه ما صليتش، وادخل كده واذكر ربنا ولا صلي ركعتين نفل. يوم الايام يفهموا ان في حاجه اهم من القعده بتاعت الاكل، ينغرس في نفسهم ايه؟ مهابه التكليف، ويعرفوا ان ايه؟ ان دي يجب ان تقدم على كل ايه؟ امور الحياه. اصطبر على يعني ايه؟ يعمل اعمال تبين لهم انك ايه؟ انك انت حريص ايه؟ حريص عليها. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. اقول لك كان سيدنا عمر بعد ما يقوم ويصلي ما شاء الله ان يصلي، وبعدين كده يعني كده يروح على اهله يصحيهم يصلوا، ما يصحوش يجيب ميه كده وايه ويرشها عليهم، لان هم ايه؟ امال هو ليه بيقول الصلاه خير من النوم؟ ليه؟ قال لك لان النوم ده بيديك راحه شويه كده منه. انما الصلاه هتعمل ايه؟ تكون في حضره ربك، تكون في حضره ربك. والله لو كان ابو الواحد غايب وبعدين العيال نايمين وغاب بقاله شهر ولا بتاع، وبعدين بس يقولوا ابوك وجه ايه يهرولون، ربنا بيستبدلك. ما تتكلفش عن الدعوه واتمك رايح له، لان تصور بقى واحد بينادي لك وانت ما ترضاش تروح، تبقى ايه بقى شكلها ايه دي بقى؟ تبقى حاجه صعبه قوي. فاذا لازم تعودهم انهم بمجرد الله اكبر. ولذلك لا يبارك الله في عمل تسمع فيه الله أكبر ثم تنشغل بشيء آخر، مش ممكن. قال لك أنت انشغلت عن المنعم بالنعمة، لكن لو ساعة ما قال الله أكبر رحت رافض نفسك كده وقايم ومستعد للصلاة ومش عارف إيه وبتاع. ولذلك يقول لك إيه؟ إن أردت أن تعرف خير مجتمع فانظر إلى أسبقهم إلى إجابة الله أكبر. وإن أردت أن تعرف منزلته أكثر فانظر إلى آخر من يقوم من الصلاة، لأن ده معناه أنه حب الموقف ده وقعد مش عارف إيه وبتاع وحاجات. إنما الثاني يروح متأخر ويجي في الآخر وبعدين بمجرد ساعة يجري شباب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قعد على الراجل الصحابي اللي مثلا كان يشوفه أول الصلاة، وبعدين ساعة ما يسلم سيدنا رسول الله ويختم الصلاة يبص عليه ما يلاقيش يعني. فتعمد مرة أن يسلم ويلتفت له لقى خارج فنادى قال أزهدا فينا يا كده؟ فالراجل حيقول إيه؟ حد يزهد في رؤية النبي؟ قال له لا يا رسول الله، ولكن لي امرأة بالبيت تنتظر ثوبي هذا لتصلي فيه. فيدعو رسول الله له فيذهب، فامرأة تقول له انت تأخرت بقدر كذا تسبيحة، لكنها قاعدة مستنية يعني. الله ان رسول الله استوقفني وقال لي كذا وكذا فقلت له كذا وكذا. قالت له شكوت ربك لمحمد؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وإيه اللي هيشيفك على أنك أنت تنصرف عن حضرة الله كده عشان عمل الدنيا؟ نحن نرزقك. ده اللي ما بيقدرش يشتغل فرضنا في مال الغني يوديه يخبط عليه. إذن فالغني شرط في إيمانه الفقير، والفقير ليس شرطا في إيمانه. وربنا بده يقول ان انا اللي بلغ، هو ما يقدرش كده انما الكل يخبط عليه وبده يدور عليه وبده يديله مش عارف ايه وبتاع وحاجات. نحن نرزقك لا نسألك رزقا، نحن مش لا نسألك رزقا ونسيبك لحالك، نحن نرزقك كمان. والعاقبة للتقوى. ليه؟ أم قال لك لأن اللي يكون مأزوه في حاجة زي ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. ليه؟ لأن الأمور إذا تحزب فقدنا أسبابها من المعطى من الله. طب فقدنا الأسباب، طب ما نروح للمسبب بقى، نروح لمين؟ للمسبب. ولذلك يجي في آية ثانية ومن يتق الله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. ألا بقى بعد القرآن ده عايزين آية من ربنا؟ لولا هذه جت لولا الثانية ايه ديك؟ لولا كلمة سبقت يعني امتنع التعذيب لوجود الكلمة دي. لولا الثانية يعني ما لولا يأتينا يعني معناها ايه؟ حس طلب، ما يجبناش امر. ولولا اذ دخلت جنتك يعني تقول. هم اكلني مش عاجبهم القرآن، مع انهم امة البلاغة وامة الفصاحة وامة مش عارف ايه وامة يولا القرآن بيخيل اللي بينه الله. طب عايزين اية تانية. طيب وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه كدليل صدق على بلاغه عن الله، زي الآيات المعجزات اللي حدثت. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى؟ طب انتوا كنتوا عايزين ايه؟ قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، مش كده؟ أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من ذكر، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك، نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا؟ وأنا بقترح الآيات، الآيات دي من الله ويديها لي زي ما اديها لي، ماليش فيها عمل. يبقى انتم مش مقتنعين بالايه؟ بالقران. طب القران اهو جاب لكم الاخبار اللي في الكتب واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الله لما تيجي تقرأ ايه ان هذا لفي الصحف الاولى ايه قد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ادي اثنين بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم ايه وموسى. مش كده ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح. كل الخلق ده اتجمع كله وجاء القران مهيمنا على كل هذه الكتب. يبقى انت عايز قال لك انا عايز معجزه زي عيسى يبرئ الاكمه والابرص حاجه حسيه يعني كده قدام نشوف. والعصا بتاع موسى طب العصا بتاع موسى انت شفتها يا سيدي؟ طيب احياء الموتى شفته من ده؟ طب الناقه بتاع صالح انت شفته؟ طب ده انت عرفتها لاننا قلناها او الكتب قالتها بقت خبر من الاخبار انما مش مرأة. وده معجزة حسية والمعجزة الحسية تقع مرة واحدة. اللي شافه امن به واللي ما شافهاش بقت خبر. يعني لو لم يقولها القرآن لنا ما كناش يمكن نصدقها. لكن احنا عايزين معجزة تصاحب رسالة محمد الكافة زمانا ومكانا. فلو كانت حسية كانت هتقع للناس اللي يشاهدوها بس وبعدين اللي يجوا بعدهم ما يشوفوهاش. وانا عايز اللي يؤمن بمحمد يقول له معجزة محمد هذه. كل اللي يؤمن لآخر الساعة محمد رسول ومعجزته هذه. يبقى لازم لما قلت في اي قرن يوجد اعجاز في المعجزة لأي قرن. وده اللي بينشأ ولا لا؟ وإلا لو أفنى القرآن معجزاته مرة واحدة للمعاصرين لاستقبل القرون التي تأتي بعد بلا إعجاز. لكن الله شاء أن يكون إعجاز القرآن سر مطمور فيه. وكل قرن يجيب له حاجة يبين. كل قرن يجي حاجة تبين. كل قرن علشان إيه؟ تظل الرسالة محروسة بالمعجزة. وقالوا لولا يأتنا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى. قال الله أنا قطعت عليهم الحجة لأنني لو أهلكتهم كانوا يقولوا على فترة من الرسل بقى يقول لك ليه ما أبقتناش شوية لما يجي لنا رسول ولما يجي لنا رسول حنؤمن به قبل ما نقع في الذل والخزي. يبقى معناها ايه بقى؟ ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل أن يأتي القرآن لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. وبعدين لما ترسل رسول نتبع يوم بيقولوها كلا كلمة هو قائلها ولو ردوا برضو لعادوا لإيه لما نهوا عنها حاجة بس تنفذهم من الإشكال. فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى. الزل هو ما يعتري الحي مما ينشأ عنه انكساره وفض تعاليه. وهذا يكون بأسره إن كان في هزيمته أولا في الحرب ساعة ما يجي بقوته كده وعايز يحارب القوة الحق مع النبوة كده وبعدين ينهزم. ادي الزل كان متعالي وانهزم واقوى من كده من انه انهزم يمكن ينهزم ويجري ويفر. قال لك ولا نقتله يبقى ذل اكثر ولا لا؟ نقتله يبقى فيه ذل. فيه ذل وفيه خزي. الخزي ده ربنا باخره لحته تانيه. ربنا باخره للاخره عشان يبقى خزي مفضوح على كل من خلق الله. الذل والانكسار قدام المقاتلين لهم بس. انما الخزي ده جاي لمين؟ كل المشهد هيشوف. كل اللي في المحشر او في موقف القيامه هيشوف الايه؟ الفضيحه اللي هم ايه؟ ونخزى يعني يصيبون الخزي. وما هو الخزي؟ الخزي هو تخاذل النفس بعد ارتفاعها. يقول له انكسفت يا سيدي. مش بيقولوا كده خزيت على عرضك يعني كان بيرى شيء وبعدين جه الشيء ايه مخالف المخالف ده اسمه ايه؟ اسمه خزي. ولذلك ربنا واتنا ما وعدتنا على ولا تخزنا يوم القيامة، لأن دي فضيحة جلاجل زي ما بيقولوا، ولا تخزنا يوم القيامة. الكلمة دي بلا تخزنا والخز ونخزة لها في حياتنا قصة طريفة أوي. احنا واحنا بنحفظ القرآن، سيدنا اللي بيحفظنا قبل ما يقول لنا احفظوا المصحف الجزء اللي هنحفظه اللوح يعني لازم نصح عليه، يعني هو يقعد يقراه مرة فنشوفه قراه ازاي وبعدين نصحه احنا نقراه زي ما قراه، ان ما قراناش زي ما قراه يقول عيد. يبقى صحيح اسمه ايه؟ صح. ما حصلش عندكم ده ولا ما شفتوه؟ صحينا اللوح، يعني بقى ممكن بقى تبتدي تحفظ ما صحح، مش تروح تقرا على طول كده من غير ما تصحح، لا لازم تقراه. فاذا قراناه فاتبع قرآن، يبقى سيدنا رسول الله يقرأ يجيب ليه يقوله الاول. كذلك احنا لما نحفظ القران لازم ايه؟ اسمه نصح اللوح. اللوح يعني هي الكمية اللي منوط بها الإنسان يحفظها كل يوم، يوم قبل ما نحفظ إيه؟ نصح على من بقى؟ على سيدنا. كان سيدنا رحمة الله عليه ورضوانه سيدنا الشيخ حسن بغلول كان مكفوف، فكان نستنخامه يعني لما يغيب مدير المدرسة وكان شديد قوي قوي قوي، نقوم احنا نتفلت من تصحيح اللوح الأول، يوم مفاجئ الصبح بأن مدير المدرسة اللي جاي يسمع لنا في ناس ما صححوش. اللي ما صححوش يعملوا ايه؟ بيحفظوه كده بالقراية. فكان واحد منهم اسمه الشيخ محمد حسن عبد الباري، انك من تدخل النار فقد ايه؟ اخزيت. لما جه يسمع امشال الزين لان النقطة يظهر ما كانتش واضحة في ال، فبدل ما يقراها بالزين اراها بالايه؟ بالري. مش ضروري نقراها يعني. فلما شال الزين واراها بالري بقى المعنى تاني. قام سيدني رحمة الله ورضوانه عليه مات من الضحك وقعد يقول له صحيح يا ابني المعنى صح، لكن الرواية مش كده، المعنى صح انما الرواية. معنى صح بس الرواية مش كده، انما قاعد يضحك بقى الشاهد. كنا بقى كل ما نيجي بقى نقلص على محمد حسن عباري كلنا اول واحد يبدي يغيظه يقول انك من تدخل النهر ويسكت يقول نعيط. فشاء الله سبحانه وتعالى ان نتعرض كل اللي عكسه يتعرضوا للامام خده. انا منهم. غاب المدير المدرسه وما صحناش اللوح، وجينا الصبح لقينا مدير المدرسه هيسمع، فكل واحد خد مصحفه وقعد يقرا على مين الدور. انا كان دوري في اول سوره الشورى حاميم عين سقاف، انا ما صحيتش حاميم، انا عارف انها بتتنطق حاميم لانها سبكت، انما العين والسين والقاف دي ما تنطق. فانا لما جيت قال لي قوم يا ابن الايه وشتمنا قوم يا ابن انا العمل ده انا حافظ. قلت حاميم عسق. اضرب اضرب اضرب كل ما تغرق يا رب انا غلطت في ايه؟ زرزرنا عليه ولا بتضطهدنا بقى ومش عارف ايه بتاع. قلت تاني اقول حاميم عسق ما مش عارف ايه بس. بعدها قلنا صحيح، من يعب يوما بشيء لم يمت حتى يراه. لكن انا كل ما اقول انك من تدخل النار نقول حاميم. الله الله. ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا. كانوا يعني يتمحكوا بقى، كنت بعتك رسول وكنا احنا عنتظر بتاع. فنتبع آياتك من قبل أن نزل في الدنيا قتلا أو أسرا أو هزيمة أو نخزى في الآخرة بفضيحة علنية يعني في يوم الآخرة. قل كل متربص التربص هو التحفز لوقوع شر بالغير. يقول انا ده فلان بيتربص لي يعني ايه؟ يعني اخد باله مني كده عشان انها فتها افوه. هذا التربص. يبقى متحفز عشان يجيب غلطه لمين؟ غلطه للغير. كل متربص. احنا بنتربص بكم وانتم بتتربصوا، ما احنا اعداء، وكل واحد بقى واخد باله من التاني يشوف ايه اللي هيحصل له. ولذلك تيجي في ايه تانيه يبين توجيهات التربص منه ومنهم. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنين؟ طب ايه اللي بتتربصوه يعني؟ منتظرين ايه؟ احدى الحسنين، ينقتلكم ونبقى شهداء، يعني ننتصر عليكم ونزل لكم. فاي تربص يقع شرف لنا، يعني نبقى شهداء ايه؟ يعني ننتصر عليكم ونعذبكم بايدينا. هل تربصون بنا الا احدى الحسنين؟ دي حسنى ودي حسنى. ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. ما دام المساله كده تربصوا على كيفكم واحنا نتربص على كيفكم، لان تربصنا بكم يفرح وتربصكم بنا يؤلم. قل يا محمد كل المتربص. وكلمة كل هنا فهي معناها ايه؟ يمكن هو الرسول يقول لو يقول كده كل، لو قال له كل، قال كل متربص، يمكن كلام من عنده وما عنده، ما فيش ايه، مش في ايده زمام الكون ولا يعلم الغيب. اما قال لا ده انا مش اللي بقول كده، ده هو اللي قال ايه كل. يبقى قيلت ممن ايه؟ يمن يملك أزمة الأشياء وأعنفها ولا يخرج شيء عن مراده. يمكن أنا لو قلت لكم تقول ده كلام بشر وانت تملك ايه انت اللي هتعمل مش عارف ايه. قال لا، قال هتقول برضه قل كل المطار، يعني انا ما بقولهاش من عندي، ما تاخدوهاش بمقاييس كلام البشر، خدوها بمقاييس من يملك زمام اقضية البشر كلها. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. انت ساعة بقى ما تيجي المسألة بتاعة القيامة وتشوفوا بقى اما الى جنة واما الى ايه والى نار، تبقوا في الوقت ده بقى تعرفوا من اصحاب الصراط السوي، احنا ولا بي. ولكن هذا علم لا يغني، وعلم لا يغني لانه علم تأخر عن ميعاده، لان اللي يعلم شيء عشان يتلافاه، انما الوقت ده ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه تلافي. يبقى اذا علمكم ستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اتلى، مش علم يترتب عليها عمل تنجو به، لان خلاص انتهت الايه؟ انتهت المسائل. يبقى علم يؤذي ولا علم ينفع؟ من دي نفسها ايذاء نفسكم. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي. الصراط هو الطريق، والسوي المستقيم كده، لان احنا زي ما نعرف اخسر الايه وسوي لا عوج فيه ولا انت ولا يلف يمين ولا يلف شمال ولا طعم السوي. ومن طب الصراط السوي قد يوجد، ولكن المهم من يسلك الصراط السوي، مين اللي يسلكه؟ ومن اهتدى الى الصراط الايه السوي. قول الحق قل كل متربص فتربصوا، يمكن يدي امل طويل. قالوا التربص مش هيطول، اقترب للناس حسابهم. مش هيطول التربص، اقترب للناس ايه حسابهم. يبقى انتقلنا بقى من سورة طه الى سورة اخرى وهي الانبياء، وانسجم اول استهلال السورة بختم سورة ايه طه. والى